لقافلة الحمير ثم استعير تجوز به لقافلة الحمير ثم استعير لكل قافلة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، أي شيء ضاع منكم؟ والفقد غيبة الشيء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه، وقرئ تفقدون من أفقده إذا وجدته فقيدا. قالوا نفقد صواع الملك، وقرئ صاع وصوع وصوغ وصاغ إلى غير ذلك من الصياغة. ولمن جاء به حمل بعير من الطعام جعلا له، وأنا به زعيم كفيل أؤدي به إلى من رده. وفيه دليل على جواز الجعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أقسم بالله قسم فيه معنى التعجب، والتاء بدل من الباء، بدلا أن يقول بالله تالله والله، كل ذلك من الأقسام، مختصة باسم الله تعالى. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم في كرتي مجيئهم ومداخلتهم للملك، مما يدل على فرط أمانتهم كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم وكعم الدواب لئلا تتناول زرعا أو طعاما لأحد. قالوا فما جزاؤه؟ قالوا فما جزاؤه، أي فما جزاء السارق أو السرق أو الصواع على حذف المضاف إن كنتم كاذبين. في ادعاء البراءة قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء السرقة أخذ من وجد في رحله واسترقاقه، أي جعله عبدا للملك. هكذا كان شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقوله فهو جزاؤه تقرير للحكم وإلزام له، أو خبر أو خبر من، وإلقاء لتضمن والفاء لتضمنها معنى الشرط، خبر من والفاء لتضمنها معنى الشرط، أو جواب لها على أنها شرطية. والجملة كما هي خبر جزاؤه على إقامة الظاهر فيها مقام الضمير، كأنه قيل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو، كذلك نجزي الظالمين بالسرقة. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فبدأ بأوعيته، بدأ المؤذن الذي قال أيتها العير إنكم لسارقون، وقيل بدأ يوسف لأنهم ردوا إلى مصر قبل وعاء أخيه بنيامين نفيا للتهمة، ثم استخرجها أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث من وعاء أخيه، وقرئ بضم الواو وبقلبها همزة. كذلك مثل ذلك الكيد كدنا ليوسف بأن علمناه إياه وأوحينا به إليه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ملك مصر، لأن دينه الضرب وتغريم ضعف ما أخذ دون الاسترقاق، وهو بيان للكيد. إلا أن يشاء الله أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك، فالاستثناء من أعم الأحوال، ويجوز أن يكون منقطعا، أي لكن أخذه أو أخذه بمشيئة الله تعالى وإذنه. نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجته، وفوق كل ذي علم عليم. أرفع درجة من، واحتج به من زعم أنه تعالى عليم بذاته، إذ لو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم منه. والجواب أن المراد كل ذي علم من الخلق، لأن الكلام فيهم، ولأن العليم هو الله تعالى، ومعناه الذي له العلم البالغ، ولأنه لا فرق بينه وبين قولنا فوق كل العلماء عليم، وهو مخصوص. قالوا إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف قبل ورثة عمته. قيل ورثت عمته من أبيها منطقة إبراهيم عليه السلام، وكانت تحضن يوسف وتحبه، فلما شب أراد يعقوب انتزاعه منها، فشدت المنطقة على وساطه ثم أظهرت ضياعها، فتفحص عنها فوجدت محزومة عليه، فصارت أحق به في حكمهم. وقيل كان لأبي أمه صنم فسرقه وكسره وألقاه في الجيف، وقيل كان في البيت عناق أو دجاجة فأعطى السائل، وقيل دخل كنيسة وأخذ تمثالا صغيرا من الذهب فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أكنها ولم يظهرها لهم. والضمير للإجابة أو المقالة أو نسبة السرقة إليه. وقيل إنها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله قال أنتم شر مكانا، فإنه بدل من أسرها، والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكانا، أي منزلة في السرقة لسرقتكم أخاكم، أو في سوء الصنيع مما كنتم عليه، وتأنيثها باعتبار الكلمة أو الجملة، وفيه نظر، إذ المفسر بالجملة لا يكون إلا ضمير الشأن. والله أعلم بما تصفون، وهو يعلم أن الأمر ليس كما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا في السن أو القدر، ذكروا له حاله استعطافا له عليه، فخذ أحدنا مكانه بدله، فإن أباه ثكلان على أخيه الهالك مستأنس به، إنا نراك من المحسنين إلينا فأتمم إحسانك، أو من المتعودين بالإحسان فلا تغير عادتك. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. سيدنا يوسف عليه السلام كان كل من يأتيه من أهل الأمصار، تعلمون أن السنين كانت مجدبة، وكان يختزن الميرة عنده، فكان يعطي كل واحد حصته، وقد باعهم ذلك كما مر معنا بالذهب والفضة والحلي والجواهر والدواب والعقارات والأراضي، حتى صار الجميع عبيدا له من أجل طعامهم ومن أجل شرابهم، فكان يعطي الجميع. وأراد يوسف عليه السلام أن يبقي ذلك الأخ عنده، فجعل مكيدة، وهذه المكيدة ربما كانت بوحي من الله تبارك وتعالى، فجعل السقاية، هنالك مكيال كانوا يكيلون فيه، يعني لكل شخص كم مكيال يأخذ في هذا الوسق الذي يأخذه لكل شخص بكل سنة يأتون إليه فيها. هذا المكيال كان مشربة، وربما صارت صاعا بعد ذلك يكال به. قيل كان يستعمل أحيانا من أجل أن تسقى الدواب وأن يكال بها، ربما كانت من فضة كانت من ذهب لا يهم، وإنما هي مكيال الملك، وهذا أمر عظيم جدا أن يفقد. ولكنه في الحقيقة ما فقد، إنما أدرج في رحل بنيامين. ولما انطلق الناس سمعوا المؤذن يؤذن، المنادي ينادي أيتها العير إنكم لسارقون، يعني أيتها الجماعة يا من تركبون في هذه القافلة وتسيرون يوجد فيكم سارق. وهذا النداء ربما أخذه بعض الناس من المفسرين للمنام بأن الإنسان جاء رجل إلى ابن سيرين فقال له إني رأيت